نور من القرآن. قال الله تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين سبحانه وتعالى للكفار والمشركين والمعاندين ألا وجه للمقارنة بين من يخلق المخلوقات من عدم وبين من لا يخلق كالأصنام والأوثان. فمن كان قادرا على خلق الأشياء المتنوعة الكبيرة والصغيرة الدقيقة والجليلة كان بالعبادة أحق ممن هو مخلوق ومصنوع لا يجلب لذاته نفعا ولا يدفع عنها ضرا. أفيجوز أن يسوي إنسان في حسه وتقديره بين من يخلق ذلك الخلق كله والوجود جميعه والكون ومحتواه ومن لا يخلق لا كبيرا ولا صغيرا ولا جليلا ولا قطميرا؟ أفلا تذكرون؟ فما يحتاج الأمر إلى أكثر من التذكر ليتضح الأمر ويتجلى اليقين. ثم نبههم تبارك وتعالى على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم وفضله الذي شملهم وخيره الذي عمهم. فنعم الله لا يمكن أن تعد ولا تحصى، وخيراته لا تستقصى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضلا على أن تشكروها. وأكثر النعم لا يدريها الإنسان، لأنه يألفها فلا يشعر بها إلا حين يفتقدها. وهذا تركيب جسده ووظائفه، متى يشعر بما فيه من إنعام إلا حين يدركه المرض فيحس حينئذ بالاختلال. وهو سبحانه غفور رحيم يتجاوز عنكم، ولو طالبكم بشكر نعمه كلها لعجزتم، ولو أمركم به لضعفتم، ولو عذبكم على تقصيركم لعذبكم وهو غير ظالم لكم، ولكنه غفور رحيم يغفر الكثير ويجازي على اليسير. والخالق سبحانه يعلم ما خلق، يعلم الخافي من خلقه والظاهر، ويعلم ما يسرون وما يعلنون. فكيف يسوونه في حسهم وتقديرهم بتلك الآلهة المدعاة وهم لا يخلقون شيئا ولا يعلمون شيئا؟ بل إنهم لأموات غير قابلين للحياة على الإطلاق، ومن ثم فهم لا يشعرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.